الفطرة والعقل والمنطق مش كده ولا لا، والسمع والبصر والآيات الآفاقية والفي النفسية وما شاكل ذلك. والقرآن مملوء من هذه الطريقة، من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. ولذلك على سبيل المثال شوف ربنا عز وجل يقول، يتكلم عن الشرائع الباطلة والأحكام الباطلة، يقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا، قالوا سورة العرب المشركين العرب امتحلوا أمور معينة وحللوا حرموا من عندهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. طب دي وارد ماشي، وجدتم عليها آباءكم خلاص المفاتيح، ما آباءكم كانوا أضل منكم، قالوا وجدنا عليها آباءنا، سكت ما ردش لأنها حق وجدوا عليها آباءهم صح، انتم دي مش كذابين، قال الله أمرنا بها، ما تسكتش. قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، ربنا يأمر بالفحشاء. ولذلك العرب اللي بيقولوا لماذا آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال ما وجدته يأمر بشيء والعقل يقول لا تفعل، أو ينهى عن شيء والعقل يقول افعل كل شيء. ولذلك أما يجي يقول لك إن الله وده لابد يأمر العقل، ما يأمرش بالظلم، يأمر العقل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهد، مش كده ولا لا؟ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا. يسأل هذه أمور العقل يمنع فيها. ولذلك لما قالوا لمسيلمة الكذاب محمد جاء بأمور رحمات كثيرة، ايه الرحمة اللي انت جيت بيها؟ قال لهم اجيب لكم رحمة، قالوا له قالوا محمد فرض عليكم 5 صلوات خليهم 2. شوف الرحمة زي ما تفل في عين الرجل علي. فهنا يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، مستحيل يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هنا يقول سبحانه، يقول قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، كمان يعني هيكذب ويقول في الكتاب اللي هو بيفتري على الله، يقول هذا الكلام بيبقى معندة ما بعدها معندة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني اللي بيكذب يمشي بقى جنب الحيط ويستر نفسه مش كده ولا ما تدعيش قوة الله عليه، لكن كمان يقول ولو تقول علينا بعض، محمد صادق، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، حد يقدر يحميه من ربنا عز وجل لو كذب عليه؟ مستحيل. ولذلك هو لما يجوا يقولوا له برضه طب بدل وغير، يقول له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، كلام رجل صادق، الصدق على وشه، الصدق على منطقه، الصدق على أحواله كلها، صادق في القول والمنطق في كل شيء. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هنا يقول ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز، يقول وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. بعد كل الأسماء دي تشركوا معه من ليس ملكا ولا قدوسا ولا سلاما ولا مؤمنا ولا مهيمنا ولا عزيزا ولا ينفع سبحان. شوف الاستدلال او ابطل الشرك بالاسماء الحسنى والصفات العليا. ولذلك في التحليل والتحريم برضه يقول لك ايه بعد ما حلل وحرم في سوره الاسراء المكيه، يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه مكروها، مستحيل الاله الخالق يحب هذه الامور، دي لازم تكون مكروها، العقل يقول هذا مش كده ولا لا. يقول وهذه الطريق قليل سالكها

قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بعدها قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. أهو الاستدلال، يعني هم بيقولوا عاوزين آية، قلهم أولم يكفيهم سورة العنكبوت، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. شفت الاستدلال بشهادة الله والاستدلال بعلم الله وعلم بما في السماوات وما في الأرض سبحانه. وإذا عرف أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، لأن احنا اتكلمنا عن توحيد الربوبية مش كده ولا لا، والأسماء والصفات وتوحيد الايه الألوهية، يبقى ثلاث أنواع دول اللي دل عليهم الاستقراء في القرآن والسنة. لسه ما تكلمناش بتفصيل، احنا هنا في المقدمة لسه، مش كده ولا لا؟ نقول في توحيد الله معتقدين أنه واحد لا شريك له، مش كده؟ لسه بقى يتكلم بعد كده في الفقرة الثانية ليس كمثله ايه شيء. فهنا يقول وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة. خذوا بالكم الكتاب ده توسع في كل قضايا العقائد باستثناء توحيد الألوهية، خلي بالك. ولذلك توحيد الألوهية باستفاضة يطلب من كتب أخرى، لعلنا لو فرغنا بإذن الله من شرح الطحاوية نسأل الله أن يعيننا على ذلك نشرح كتاب مثلا فتح المجيد مثلا أو تيسير العزيز الحميد شرح كتاب في التوحيد لكي نبسط الكلام على توحيد الألوهية إن شاء الله تعالى. فيقول إذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، يقصد هنا الصوفية بعد ما رد على المتكلمين، فقال وجعل هذا النوع توحيد العامة اللي هو توحيد الألوهية وإفراد الله بالألوهية وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له اللي هو منتهى أمل كافة الناس بما فيهم الأنبياء والمرسلين وخاصة الخاصة اللي هو لا إله إلا هو حقيقة لا إله إلا الله، جعلوا هذا توحيد العامة، ده توحيد عامة الناس. والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق لأنهم جعلوا الشريعة في مقابلة الحقيقة، قالوا الشريعة والحقيقة ملعون من فتن الخليقة إن الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة. ولذلك قالوا الحقيقة هذه إمامها الخضر عليه السلام والشريعة إمامها الأنبياء الذين ينزلون بالشرائع على الناس، والشرائع للعامة لكن الحقيقة المين للخاصة.

يقتدي بهؤلاء الانبياء في القرآن الكريم في هذا التوحيد. امر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهم بالرسل فيه يعني في التوحيد دوت، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة ابراهيم قومه في بطلان الشرك الذي ذكرته سورة الايه الانعام، فقال وصحة التوحيد وذكر الانبياء من ذريته، بعد ان ذكر الانبياء من ذرية ابراهيم عليه السلام وبعد المحاجة وحاجه قوم قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لداود ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. واستمر ذكر الأنبياء في هذه الآيات وقال له سبحانه في آخر ذكره لهؤلاء الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. الكلام وجه لمين؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أولئك كل اللي ذكرتهم دول أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم اللي هم مين؟ رسل الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يتعلم التوحيد من مين؟ ما نقولش بقى علم الحقيقة وخذنا بحرا وقفت الأنبياء بساحل، لا، أعظم الناس هداية الأنبياء، أعظم الناس توحيد هم الأنبياء. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. الغريب إن احنا نجد المبتدعة يقولون عن أنفسهم عن الصحابة الكرام والسلف الأوائل طريقتهم أسلم، لكن طريقتنا احنا أعلم وأحكم. شوف الإدعاء. والآخرون يقولون وقفنا او خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه. كلام غريب، كلام كله ادعاء. وربنا عز وجل لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني تفضل تعبد لغايه ما تموت، اليقين الموت. يقولوا لا، ده اليقين يعني الايه، الانسان يصل الى درجه اليقين في الايمان والقلب والمشاهده والكشوفات الغيبيه ويبقى من اهل النظر والاواصل الواصلين، ويشوف بقى اللوح المحفوظ، هو محفوظ جعلوه بيطلع عليه كل الناس حتى الهبل والمجانين. تجد واحد مثلا عبيط في القريه ولا حاجه يقول لك خلي بالك من راجل الاهبل ده، مالكش دعوه بيه، ليه؟ ده مكشوف عنه الحجاب. يجي لك واحد فاقد الوعي تماما يقول لك ده مكشوف عنه الحجاب. طب اذا كان الحجاب مكشوف للبله وللمجانين يقول لك معظم اهل الجنه من البله والمجانين. مصيبه، مع ان القران لما اتكلم عن ورثه الفردوس الاعلى قال عنهم ايه العلماء، مش كده ولا لا؟ قال عنهم انهم ايه، ذلك لمن خشي ربه، الجنه لمن خشي ربه، والذين يخشون ربهم من؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. مش العلماء حملت الشهادات العلميه، لا نقص هذا، وانما العلماء بالله وبدين الله وبامر الله وبشرع الله والعاملين بهذا العلم، العلماء العاملين. ذلك لمن خشي رب انما يخشى الله من عباده العلماء. قال وكان يعلم صلى الله عليه وسلم اصحابه اذا اصبحوا ان يقولوا، اسمع، اصبحنا على فطرة الاسلام، لان الاسلام هو الفطرة، وكلمة الاخلاص اللي هي كلمة التوحيد، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يبقى الحنيفية السمحة، الفطرة، الاخلاص، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودين الانبياء السابقين. فملة ابراهيم التوحيد، ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم، ملة ابراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم. وعايز تعرف ملة ابراهيم اقرأ قوله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. السفهاء بس هم الذين يرغبون عن ملة ابراهيم، ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين، اذ قال له ربه اسلم